قال احد الصالحين لابنائه اذا ذكر الصالح قال احد الصالحين لابنائه اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احدهم يا استاذنا فكيف بنا اذا ذكر الله رب العالمين. اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فما بالنا اذا ذكر الله. فقال العارف بالله اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. اوما قرأت قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذا دخلت بيتك يا اخ الاسلام فالق السلام على اهل بيتك. فان الله هو السلام. وانك عندما تلقي السلام على اهل بيتك يقول الشيطان لاخوانه لا عشاء ولا مبيت لكم عند هذا الرجل. فاذا ما جلست الى طعامك فسم الله عند الطعام. فان الشيطان اذا سمع ذلك قال لاخوانه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. اما اذا دخلت فلا سلام ولا ذكر لله. قال الشيطان لاخوانه ادركتم المبيت والعشاء. اخ الاسلام اخ الاسلام ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل ضرورة سبحان من لا يموت. اذا القيت السلام على اهلك قال الشيطان لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فاذا ذكرت الله على طعامك قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. فاذا ما نسيت السلام والذكر قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء عند هذا الرجل. اخ الاسلام ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. سبحان من لا يموت. سبحان من لا يموت. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يذكر الله في كل حركة وسكنة. كان اذا نظر في المرآة ذكر الله وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اذا نظر في المرآة ذكر الله وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فاذا ما اتى اهله ذكر الله. اذا ما اراد ان يأتي اهله ذكر الله قبل الجماع وقال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.

والحر شديد كأن شمس يومه خرجت من بين الرمال لا من بين الصحف. وبكل هدوء وبكل نفس راضية يرسل برقية عاجلة عاطرة إلى الرحمن جل في علاه. بكل هدوء لم يتصل بسفارة من سفارات الأرض، إنما اتصل بقيادة عليا لا يعلوها أحد ولا يقدر عليها مخلوق. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي، فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وعلى جناح السرعة عقب وصول البرقية كان مدير عمليات النسج والتدمير ينزل على رسول الله. كان جبريل بين يديه ينتظر الإشارة من إحدى أصابعه الشريفة: أطبق عليهم الجبلين يا رسول الله، أطلق عليهم الأخشبين يا ابن عبد الله. فماذا كان الجواب؟ كان جوابهم رميا بالحجارة، وكان جوابه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كان جوابهم على لا اله الا الله رميا بالحجارة، وكان جوابه على رمي الحجارة دعاء بالمغفرة والرحمة: اهد قومي فانهم لا يعلمون. ويبتسم الامين جبريل عجبا ويقول له: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ويغادر الحبيب عليه الصلاة والسلام ارض الطائف، لانها ارض لا تنبت خيرا، ويعود الى مكة، يعود الى مكة والاسى يملأ القلب، يعود الى مكة. وبينما هو في الطريق اليها اذ جن عليه الليل في واد يسمى نخلة، فقام يصلي من الليل والناس نيام ويقرأ القرآن الكريم، واذا بسبعة من رجال الجن يستمعون الى رسول الله وهو يقرأ القرآن في الصلاة ليلا وهو لا يراهم. فمن الذي اعلمه انهم يستمعون؟ اسمع الى قوله جل في علاه: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. لا اله الا الله. قل اوحي الي، قل يا محمد ان الله اوحى الي واخبرني. وانما قال اوحي ولم يقل اوحى الله الي، لان الله معلوم الثبوت ليس في حاجة الى ان يذكر هنا، لان الوحي معلوم انه من الله لرسول الله. اوحي الي

الصحيفة اللي فيه فاطمة دي فيها قرآن. طيب يا عمر انت عايز تمسك الصحيفة اغتسل وبعدين شوف شوف اشرب شوية دواء من اللي في الصحيفة دي. الدواء ده مش دواء ضغط ولا سكر، ده دواء القلوب، دواء القلوب. وبعدين عمر يمسك بالصحيفة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ويقرأ لغاية ما يوصل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أعمل إيه بعد ما أراها؟ أقطع الصحيفة، ضرب أخته، اعمل عمل حالة طوارئ في البيت. بعدما قرأها قال دليني على مكان محمد. أين محمد؟ فين محمد؟ ليه؟ عايز تروح لمحمد ليه يا عمر؟ قال لها لأسلم على يديه. تقوم تقول له لا، أعطني موثقا أنك لا تقربه بسوء. شوف تفضل رسول الله على أقرب الناس إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه حتى من نفسه التي بين جنبيه. واحد واحد لا إله إلا الله. سورة طه جعلت عمر يحمي الجبين اجلالا لله. احنا النهارده القرآن عندنا بيقول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن عندنا النهارده مهجور، لا نطبق منه حكما من احكام الله، بل جاء يوم على المسلمين في عصر الثورة بسنة 54 كان السجن لمن حفظ القرآن. كان كل صورة من صور القرآن لها نوع من انواع المحاكمات. اللي كان يحفظ صورة آل عمران كان ياخد 25 سنة، اللي كان يحفظ صورة الأنفال 15 سنة، اللي يحفظ صورة التوبة 10 سنين، اللي كان يحفظ صورة الحشر كان ياخد 5 سنين. شوف كانت المحاكمات على حسب حفظ القرآن الكريم. ما تجمعني الصلاة على حبيب الله محمد. يا سلام، كان اول ما يدخل المحكمة بتاع جمال سالم يقول له حافظين القرآن، يقول له صورة آل عمران 25 سنة، حافظيه الانفال 15 سنة، حافظيه التوبة 10 سنين، حافظيه الحشر 5 سنين. حاجة غريبة ان احنا كنا بنحاكم الناس على قدر حفظهم لكتاب الله، بينما شوف سيدنا رسول الله بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، بيقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة. فكلما قرأ آية من القرآن صعد بها درجة في الجنة. يا سلام يا سلام، شوف درجات الجنة على حسب ايه؟ حفظ القرآن. كل ما يقرأ آية يصعد درجة في الجنة حتى اذا ما انتهى حفظه خلاص خلص اللي حفظه في الجنة، الملائكة تقول له أتدري ماذا في كفيك؟ فيقول لا أدري، فيقال له افتح كفيك فيجد في إحداهما النعيم وفي الأخرى الخلد. ده القرآن جي على الناس زمان كان الذي يحفظ فيه البقرة وآل عمران يصبح عظيما في عيون الناس. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول كان الرجل اذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا، يعني صار عظيما في عيوننا. يعني لما كان يلاقي واحد حافظ البقرة وآل عمران يقول الراجل اللي ماشي ده هو حافظ سورة البقرة، ده هو حافظ سورة آل عمران. النهارده من ساعة ما اضطهدنا القرآن وقد انحلت الأخلاق، حلت الأخلاق وضاقت الأرزاق ومش عارفين يعالجوها الليل، لأنهم هدموا الركن الركين اللي هو الأخلاق الإسلامية. عمر بن الخطاب آيات من سورة طه حولته من أسد ضار إلى ملك كريم وراح يخبط على رسول الله. النبي قاعد في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم وقدامه 39 تلميذ، وعمر عمال يخبط عشان يبقى هو رقم 40، وبعدين حمزة قال للنبي قال اللي افتح له الباب يا رسول الله. النبي قال لا يفتح لعمر إلا محمد. ده سلام، اللي يفتح الباب لعمر محمد. طب ما تخلي حمزة اللي يفتح. لا، حمزة فتوة وعمر فتوة، حيجيبوا الحكاية فتوانة بقى وينزلوا في دور مصارعه يا داني مش هنخلص. انما محمد يفتح لعمر، لو عمر حد يستعرض عضلاته محمد حيجيبه على الارض. من الطور؟ قال له عمر بن الخطاب. فتح له الباب واخذ بمجامع ثوبه وهزه هزة عنيفة حتى سقط عمر على الارض كالعصفور، وقال له الرسول اما انا لك ان تسلم يا عمر. يا سلام، يا سلام، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. مش كفايه على كده يا عمر ولا ايه؟ يوم عمر وهو بين يدي رسول الله يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. بعد 5 دقائق عمر قال للنبي ايه؟ علام نخفي ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ احنا عايزين بقى نطلع كده ونقول الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. عايزين نقول لك مكة قدام المشركين كلمة الله اكبر ولله الحمد دي كان جي عليها يوم اللي كان يقولها كان يروح ابو زعبة. لدرجة ان واحد كان زعلان من مراته قال لها انت غلبتيني، ارمي نفسي من فوق السطوح، ارمي نفسي تحت الترماي، اشرب بوليس نجدة، اطلع في الشارع اقول الله اكبر ولله الحمد. او جيب لي نفسه ماله. فشوف الدنيا بتعمل ايه، شوف الدنيا بتعمل ايه. اللي يجي الجامع ينحط فيه تقرير يقول لك ضبط متلبسا بصلاة الفجر، طهمة تهمة. اللي يعرف القرآن يقول لك ده ارهابي، اللي رب ده يقول لك ده نازي او فاشل. بقت المسألة كلها مركزة ضد الاسلام وضد القرآن. وبعدين اللي احنا بنقاسيه من الان وحتى الان بسبب اننا علمنا الحرب على من لا يغفل ولا ينام. وحد الله ولا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. يا سلام، القرآن

والله سفيان السواف في البصر يقول ايه والله لألقن الله في مكان لم يذكره فيه احد. فاحنا مش حتى من دخل المكان ده غواصة خاصة سيدنا يونس مكتوب عليها كن فيكون 10 ايام وبعدين قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فتصدر الاوامر الى الحوت ان يلفظ يونس بالعراء، ومعنى بالعراء يعني بالارض الفضاء، العراء هي الارض الفضاء. عندما ألقي بالعراء كان الله قد أنبت عليه شجرة من يقطين يعني من قرع، لأن شجر القرع عريض الورق، فربنا ظلله بورق القرع حتى لا يصاب بنزلة شعبية عشان ما يخش دور برد. طيب اليقطين اللي هو القرع يعني ها ورق عريض، الورق بتاع القرع عريض، فكان ملفوف بسيدنا يونس. سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذكر الله بذكر النبي كتب لنا رشدة على هذا الذكر. هم 4 رشدات صرفهم لنا النبي، وتعالوا اسمعوهم عشان نستعملهم ان شاء الله على طول. رشدة للخائف، ورشدة للمريض، ورشدة لمن نزل به غم، ورشدة لمن مكر به الناس. الانسان اللي خايف سواء دخل على قاضي او دخل على اي عفريت من عفاريت الانس وعايز ربنا ينزع من قلبه الخوف يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما فيش حاجة في الاسلام اسمها عديت يا سينا رجالة. كنا قلت تروح لواحد وتقول له تعالى رابع عديت يا سينا عشان فلان ربنا ياخده، ما فيش في القرآن حاجة زي كده ولا في السنة، ده حرام. انما ايه اسمع بقى اللي في السنة والقرآن ايه. الناس النهاردة بتضحك على اباد واحدة زعلانة مع جارتها، ثم تقول والله لا رايحة للشيخ عكريس واخليه قري عليك الحزبية ومكعبلك. تروح للشيخ عكريس تقول لها طيب انا حارة العزية 41 مرة ب41 جنيه، انا طب خليهم مثلا ب20 جنيه، يقول لها ست الدنيا الرجل اموت، ما هو ده بالتسحيرة برضو. هات ها ويجيب 41 زلطة صغيرين ويفحر بير ويقرا العزية 41 وكل مرة يدفن زلطة في البير لغاية ما يتممهم 41، يجي هادم على البير وقال نويت اصلي 4 تكبيرات صلاة الجنازة على فلانة بنت فلان او فلان ابن فلان. خلاص يبقى الشيخ جاب خبره عينه. كلام فارغ، كلام فارغ. انما النبي علمنا ايه؟ امان وخائف، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا في حاجة اسمها عديت ياسين، لان القرآن ربنا بيقول فيه ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما نعملش بقى زي الراجل اللي كان متغاظ من صاحبه لما صاحبه مات بقى يروح كل يوم على باب القبر ويقول ايه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. جال الراجل في المنام قال له انا اشكرك لان قرآن قاتله ثوابه الي. انا متسكر اول، ما فيش حاجة اروح اكنس عليك الامام الشافعي. طب ما تكنسي نوبة الصلاة على الاقل له تنظيف المساجد كويس. ما فيش حاجة اكتب 4 حال وارميه في زندون الامام الشافعي، لان الامام الشافعي مش وزير داخلية، ده الامام الشافعي من افقه خلق الله واعظم خلق الله. هياخدوا 4 حال يعمل بيه، هيرى 4 حال ويرى فيه ايه. ما فيش حاجة اسمها ان اروح لساحر افتح كتاب او رملة او فنجان، كل ده باب مغلق في العقيدة الاسلامية يحرمه الله. امان الخائف، حسبنا الله ونعم الوكيل. المرض يقول ايه؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اللي زعلان والمغموم يقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.